الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه، فدل على أنه لا صنع للعبد. قالوا: والجزاء غير مرتب على الأعمال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال: وما استدل به القدرية قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. قال: والجزاء مرتب عن الأعمال ترتيب العوض، كما قال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. وقال: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الجملة التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله وفسرها الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تدخل ضمن الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر تكرر ذكره في هذا الكتاب في عدة مواضع. وقد ذكرنا فيما مضى بأن الإمام الطحاوي رحمه الله لم يلتزم الترتيب المعهود عند أهل العلم في كتبهم العقائدية، بل أنه قد يذكر المسألة ولا يكون لها تعلق بالمسألة التي قبلها، وقد يذكر المسألة وليس لها تعلق بالذي بعدها. وهذا الذي ذكره رحمه الله ذكر فيه استدلال الجبرية الذين يرون بأن العبد ليس له قدرة حقيقة، وينفون عن العبد بأن يكون له فعل، بل الله تبارك وتعالى هو الفاعل، وكما يقول القائل: قائلهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. فهم يقولون بأن العبد مجبور على الفعل، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي أجبره. وهذا الكلام الذي ذكروه وهذا الاعتقاد الذي اعتقدوه، الرد عليهم سهل بالنسبة للمسلم السني الذي سلك طريق أهل العلم. وقد مضى معنا في كتاب التدمرية أن من الأشياء والأجوبة التي تجاب على مثل هؤلاء أنه إذا ضربهم أحد أو أخذ أي شيء من أشيائهم الخاصة، فإنهم لا يقولون بأن هذا الذي سرق أو أخذ أو غير ذلك هو مجبور على فعله، بل يحتجون عليه. وهذه المقالة لو طبقت لعطلت المحاكم وعطلت الشرائع، فلا شرع والناس يعيشون كمعيشة البهائم، هذا يأكل حق هذا وهذا يتعدى على هذا وهذا يظلم هذا وهذا يسرق مال هذا. وإنما شرعت الشرائع حتى العبد يطيع الله تبارك وتعالى، ويعرف الحلال من الحرام، ويلتزم ما قد أمره الله تبارك وتعالى به، ويقف عند حدود الله تبارك وتعالى، فلا يتجرأ على ما حرم الله تبارك وتعالى. حقيقة قول هؤلاء أن العبد إذا ارتكب المعصية فإنه مجبور على هذه المعصية، ولا يكون قد وقع في معصية وذنب، وإنما هو مجبور على هذا. قد استدلوا بأدلة إنما هي شبه واهية لا يمكن أن ترتقي لأن تكون استدلالا، وإنما هي من الشبه، وهذه الشبه هي شبه واهية، ولكن ما جرى على أهل العلم بأنهم يذكرون شبه القوم ويردون عليها حتى ما تعلق هذه الشبه ببعض المفتونين بأهل البدع، فيخرجون عن الطريق القويم

وقوله بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إثبات أيضا لفعل العبد ونظائر ذلك كثيرة. نعم، القدرية نفاة القدر يقولون أن العباد هم الخالقون لأفعالهم، فأفعال العباد مخلوقة لهم وليست هي بمشيئة الله تبارك وتعالى ولا بقدرته ولا بخلقه. قابلهم الجبرية فقالوا أن أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى، والعبد لا فعل له بل أفعاله مجبور عليها، فالعبد مجبور على فعله. وهؤلاء قابلوا أولئك الذين يقولون بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وكلا الفرقتين لا شك أنهما على ضلال مبين. ومما استدلوا به كما ذكرنا فيما مضى أن الجبرية استدلوا بقول الله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وذكرنا الرد عليهم كما ذكره ابن أبي العز رحمه الله في هذا الكتاب المبارك، ثم ذكر الدليل الآخر الذي هو لن يدخل أحد الجنة بعمله. وقد ذكر بأن هناك فرق بين الباء السببية وبين باء العوض، فهم أي المعتزلة القدرية يرون بأن الباء هنا للعوض وأن العبد استحق أن يدخل الجنة بعمله، وأهل السنة يرون بأنها باء السبب أي بسبب الأعمال، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فدخول الجنة يكون برحمة الله تبارك وتعالى للعبد، لأن التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها إنما هو برحمة الله وفضله، والله تبارك وتعالى المتفضل بدخول الجنة. والعلاقة بين الأسباب والمسببات وبين قدرة العبد وأفعال العباد هو مجرد الاقتران، واقتران السبب بالمسبب، والله تبارك وتعالى هو الذي خلق السبب وهو الذي خلق المسبب، والله تبارك وتعالى خلق العباد وخلق أعمالهم. ولا شك أن هذه الحجج وهذه الشبه التي يتعلق بها الجبرية والقدرية هي شبه واهية، وفي الرد عليها من كلام ابن أبي العز ما يكفي، وهو كلام شاف للغليل راو للعليل وفيه كفاية. نعم، قال رحمه الله وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم فهو خلقها فيهم، فإن العد في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم. وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على أنسلة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته، وعنه تفرقت بهم الطرق، فطائفة أخذت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال، وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل جعلت الثواب والعقاب عليه، وطائفة التزمت بأجله وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين، وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه. وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف، والجواب الصحيح عنه أن يقال إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية، وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب، ومن عقاب السيئة السيئة بعدها، فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. يبقى أن يقال: فالكلام في الذنب الأول الجارب لما بعده من الذنوب، ويقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته وتألمه والإنابة إليه، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه، عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والإخلاص خلوص القلب من تأله ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان، وأما إذا صادفه فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهي محض العدل. الجواب الأول جواب صحيح سديد، وهذا جواب أهل السنة والجماعة، وكما ذكر رحمه الله بأن من الشبه التي تعلق بها القوم أنهم قالوا: كيف يخلق له الفعل ثم يعاقبه على هذا الفعل؟ والجواب عليه الصحيح، وإلا فهناك أجوبة كثيرة تفرق فيها الناس كل مفرق، وتشعبوا كل شعب، وسلكوا كل وادي، وهذا حال من انحرف عن الأخذ من الكتاب والسنة، وصار يرجع إلى عقله في فهم نصوص الكتاب والسنة، فإن هذا العقل يخذله خاصة فيما يتعلق بالأمور التي تشكل على العبد وتشتبه عليه، فإن الله تبارك وتعالى أمر العباد بأن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بأن يسألوا أهل الذكر الذين خصهم الله تبارك وتعالى بفهم كتابه وفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن لم يسمع العبد هذا فإنه إذا عول على عقله أو رجع إلى من لا يحق له أن يكون من أهل العلم، فلا شك أنه سينحرف عن الطريق المستقيم ويسلك طريق أهل الضلال المبين الذين فهموا نصوص الكتاب والسنة بمحض عقولهم، وكذلك سلكوا طريق أهل الانحراف والشبه الذين أرادوا أن يشوشوا على المسلمين دينهم وأن يخرجوهم عن طريق السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال: الجواب الصحيح أن ما يبتلى به العبد من الذنوب إنما هو بسببه، فإن الذنب يجلب الذنب، وكلما تراكمت هذه الذنوب في القلوب فإنه يحال بين العبد وبين أن يطيع ربه تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الران اكتسبه المشرك بسبب كسبه وبسبب ذنوبه وبسبب عمله، فإنه لما انحرف عن الطريق المستقيم وسلك طريق الشيطان الرجيم فإن هذا ورطه معصية الله تبارك وتعالى والخروج عن الهدى الذي جاءت به الرسل. والشرك والمعاصي إن صادفت قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر، كما قال الله تبارك وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالعبد المخلص لله تبارك وتعالى الذي يجعل أعماله خالصة لله تبارك وتعالى، المعتصم بربه جل وعلا المتوكل عليه، لا شك أن الله جل وعلا يأخذ بيده ويسدده في أقواله وأفعاله، فيكون طائعا لربه معصوما من الشيطان الرجيم، والله تبارك وتعالى يوفقه لطريق الطاعة كما قال الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من كذب وتولى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا الذي ينحرف عن الطريق المستقيم تعسر عليه الطاعات ويغرق في المعاصي والعياذ بالله، ويصعب عليه الخروج من هذه الذنوب والمعاصي التي أغرق هو نفسه فيها، ولا عاصم له إلا الله تبارك وتعالى. نعم. رحمه الله. فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه، إلى هذا سؤال فاسد، فإن العدم كاسمه لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به، فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر محض، والشر ليس إلى الله سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح: لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك. وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة، حيث يقول له الله: يا محمد، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. فقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم، وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة له، عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص، فإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته، وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص. وهذا كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، أن الذي يتولى الشيطان فإنه يعاقب بأن يتخلى الله تبارك وتعالى عنه، والله جل وعلا غني عن عبادات العباد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في صحيح مسلم، قال الله تبارك وتعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. والله تبارك وتعالى هو المتفضل بالطاعة، وهذه الطاعة التي يودعها الله تبارك وتعالى في قلوب عباده المؤمنين إنما استحقوها بسبب خلوص قلوبهم من الشر وعدم توليهم للشيطان الرجيم وطاعتهم للرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى. وأما الذين انحرفوا عن طريق الرسل وتولوا الشياطين، شياطين الإنس والجن، فإنهم يعاقبون بتسليط الشياطين عليهم والعياذ بالله، فيتولون الشياطين ويشركون بالله تبارك وتعالى، وتخلو قلوبهم من الإخلاص لله تبارك وتعالى، ولذلك فإن هذه القلوب تعمر بما يعمرك الشيطان من الشر ومحبة المعاصي والذنوب والعياذ بالله، والانحراف عن طاعة الرسل والانحراف عن طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. رحمه الله. فإن قلت إن كان هذا الترك أمرا وجوديا، عاد السؤال جذعا: إن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ قيل: ليس هنا ترك، هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه، فهذا قد يقال إنه أمر وجودي، وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير، وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها، والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل. فلله فيه عقوبتان: إحداهما جعله مذنبا خاطئا، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله، وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها وضرتها لموافقتها شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. والثانية العقوبات المؤلمة بعد فعله السيئات. فقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فهذه العقوبة الأولى، ثم قال: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فهذه العقوبة الثانية. هذه العقوبات بعد إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا أحد يحتج على ربه تبارك وتعالى يوم أن يقف بين يديه، وإنما الله جل وعلا أقام البراهين وقطع الحجة على العباد بإرسال الرسل. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم قد بيّنوا للعباد الطريقة الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، وبيّنوا لكم الحلال من الحرام والخير من الشر والحق من الباطل وطريق أهل السعادة من طريق أهل الشقاوة بيانا واضحا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. فالرسول عليه الصلاة والسلام والرسل قاطبة بيّنوا لأقوامهم البيان الواضح الذي هو على البيضاء وليس فيه أي إشكال، بيّنوا لهم بالحجج والبراهين أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم وهو الذي صوركم وهو الذي أبدعكم وهو الذي أوجدهم، وبيّنوا لهم ما يريده الله تبارك وتعالى منكم من الطاعة وما يريده منكم من عدم طاعة الشيطان الرجيم، وأن الله هو المستحق للعبادة والمستحق للألوهية والمستحق أن يعبد دون ما سواه. وهؤلاء لما خرجوا عن طريق الرسل عوقبوا بعقوبتين عظيمتين. العقوبة الأولى قد لا يحس العبد بمضرتها لأنها توافق شهوته وإرادته، وهذه العقوبة هي أن يكون على الذنب وأن يكون على المعصية وأن يكون على الشرك وأن يكون على الكبيرة، ولا يشعر بذلك ولا يشعر بهذه العقوبة لأن هذه العقوبة موافقة لشهوته. وأما العقوبة الثانية فأن يأخذه الله تبارك وتعالى بهذا الذنب فيعاقب والعياذ بالله عقابا حسيا، كما قال الله تبارك وتعالى في الجمع بين العقوبتين: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. نعم. رحمه الله. فإن قيل فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين إليه محبين له وحده، أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل لا، بل هو محض منته وفضله، وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يديه، ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه، ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه. فإن قيل فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم، عاد السؤال وكان منعهم منه ظلما، ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قيل لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه، وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على نفسه خلافه. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض فضله ومنته عليه لم يكن ظالما بمنعه، فمنع الحق ظلم ومنع الفضل والإحسان عدل، وهو سبحانه العدل في منعه كما هو المحسن المنان بعطائه. نعم، هناك فرق بين منع الحق وبين منع الفضل، فالله تبارك وتعالى منع الفضل والإحسان إليهم عدل منه سبحانه، ولم يمنحهم حقا استحقوه، لأن منع الحق ظلم يتنزه الرب تبارك وتعالى عنه. نعم. قال رحمه الله: فإن قيل فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة، فهل كان العمل له والغلبة كما أن رحمته تغلب غضبه؟ قيل المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم بل هو محض العدل، وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال، وهل لا سوى بين العباد في الفضل؟ وهذا السؤال حاصله لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر، وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وقوله:

وليس له إجبار الثيب البالغ، أي ليس له أن يزوجها مكرها. فالله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار، لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد، قادر أن يجعل أن يجعله مختارا بخلاف غيره. ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل دون الجبر، كما قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: بل خلقين جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري، والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول. هذا الجبر هو الصلاح، اصطلحه أهل البدع، وإلا هو اصطلاح حادث، والذي جاء في نصوص الكتاب والسنة هو الجبل، أي كما جاء في هذا الحديث: بل خصلتين جبلك الله عليهما في أشج عبد القيس. فإن أشج عبد القيس لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن قومه حتى اغتسل وتطيب، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبكما الله ورسوله. قال: خصلتين في أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. وقبل هذا ذكر الإمام أبي العز رحمه الله أن العبد في أفعاله له نوعان من الأفعال، فإن النوع الأول يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته. وهذا الذي ذكره العلماء من أن العبد إذا سئل المسلم هل الإنسان مخير أم مسير، فلا يقال مخير على الإطلاق ولا يقال مسير على الإطلاق، وإنما يقال مخير مسير، فهو في بعض الأمور مسير وفي بعض الأمور مخير. فارتعاش حركة اليد لا شك أنه مسير غير مختار لهذا الارتعاش، كذلك المرض الذي يصيبه. وأما الفعل الذي يقع من العبد فهو باختياره، فهو الذي يصلي وهو الذي يصوم وهو الذي يحج وهو الذي يتصدق حقيقة، والله تبارك وتعالى هو الذي من عليه بهذه النعمة وبهذه الطاعة، وهو المتفضل بذلك. ولذلك فإن العبد المسدد الموفق إذا عمل الطاعة يشكر الله تبارك وتعالى على هذا التوفيق وهذا السداد وهذه الطاعة التي قد عملها، لأنه أحب مرضات الله تبارك وتعالى وأحب أن يطيع ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وإذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم، كان بمنزلة أن يقال خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم، فكما أن هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة ولا ظلم فيهما. فالحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى، ليس هو نفس فعل الله، ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: وأفعال العباد خلق لله وكسب من العباد، أثبت للعباد فعلا وكسبا، وأضاف الخلق إلى الله تعالى، والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم، هذا واضح. وكلمة الكسب في اللغة والشرع تطلق على الفعل، كما قال الله تبارك وتعالى: بما يكسبون. فحقيقة الأمر وخلاصة هذا المبحث أن فعل العبد فعل له حقيقة، وهذا الذي قرره أهل السنة والجماعة، وهذا التقرير صادر منهم من استنباطهم ووقوفهم عند نصوص الكتاب والسنة. فإن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقرر أن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله تبارك وتعالى ومفعول لله سبحانه وتعالى، ليس هو نفس فعل العبد، ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. وإلى هذا المعنى أشار الإمام الطحاوي رحمه الله بقوله: وأفعال العباد خلق لله وكسب من العباد، أثبت للعباد فعلا وكسبا وأضاف الخلق إلى الله تبارك وتعالى. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.